بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا يا إخوة، ليس لنا الوقت اليوم لنراجع النظم، لكن كما قلت لكم أوصيكم بإنهائه رعاكم الله تعالى. لا بد من إنهاء النظم، ولعلنا نخصص يوما إن شاء الله تعالى لمراجعته من جميعكم. وصلنا إلى قوله في صيغ العموم، بعد أن ذكر النكرة في سياق النفي والنهي، ذكر هنا صيغة أخرى من صيغ العموم، وهي من وما أيضا تفيدان العموم. وقبل ذلك وعدتكم في الدرس الماضي أن أذكر لكم النكرة في سياق الشرط، ومنها قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن أحدنا أي أحد، لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط. وقول الله جل وعلا: إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا، أي إن تبدوا شيئا، شيئا هنا نكرة، جاءت في سياق النفي لا، سياق النهي لا، جاءت في سياق الشرط. فقوله إن تبدوا شيئا، أي إن تبدوا أي شيء، كثير أو كبير أو صغير أو ظاهر أو خفي، فإن الله جل وعلا يعلمه. إذن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، ولا ينبغي ولا يمكن أن ترسخ عندك هذه المسائل إلا إذا حفظت على الأقل مثال لكل أمر، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى في شرحنا على الورقات. قال: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. فعبر هنا الناظم عن قاعدة أصولية، وهي أن الأسماء المبهمة كمن وما تفيدان العموم. فما هنا من، عفوا، كقول الله جل وعلا: لله من في السماوات ومن في الأرض، أي أي شيء. فمن هنا تعم أي شيء، فالكل لله. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي من أي ذكر ومن أي أنثى، أي واحد عمل صالحا. فقوله من عمل، أي أي واحد، فهنا من تفيد العموم المستغرق لكل ما دخل فيه. وقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلو سألك إنسان من هذا الذي يصح أن يدخل في هذا الخطاب، يقال الكل، بدليل من هنا، من هنا دخلت على في من هنا تفيد العموم، فهو اسم مبهم يفيد العموم. وعليه فأي واحد خاف مقام ربه فله جنتان. قال أهل العلم: جنة على فعل الطاعة وجنة على ترك المعصية. والأدلة في هذا كثيرة: ومن يتوكل على الله، ومن أصدق من الله، ومن أحسن من الله، ومن يدعو مع الله، ومن ومن ومن، كل هذه تفيد العموم. وأما ما فكقول الله جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فما هنا تفيد العموم، أي أي شيء تحمله كل أنثى فإنه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وتفصيل ذلك بأن من التي تفيد العموم هي على ثلاثة أقسام: من الشرطية، ومن الموصولة، ومن الاستفهامية. وما التي تفيد العموم كذلك الشرطية والموصولة والاستفهامية. وتفصيل هذا إن شاء الله تعالى سنذكره في شرح الورقات، فلا نطيل في هذا الباب، لكن أنتم اعلموا أن من وما تفيدان العموم. وقيل بأن من للعاقل وما لغير العاقل، والصحيح أن كل واحد منهما يطلق على الآخر، فقد يكون في ما العاقل وقد يكون في من غير العاقل، وهذا هو الصحيح. وكما قلت لكم بيانه بإذن الله تعالى سيكون في شرح الورقات. قال: ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، أي ومثل النكر في سياق النفي والنكر في سياق النهي، ومن وما مثلهما المفرد جمع إذا أضيف، لكن الناظم هنا عبر بالمفرد فقط. لماذا؟ لأن النظم يضيق، فهو لم يستطع أن يدخل الجمع. وإلا القاعدة ما هي؟ أن المفرد والجمع إذا أضيف أفاد العموم. وقولنا أفاد العموم أي استغرق كل ما يدخل تحت ذلك الأمر. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة هنا مفرد أو مضاف؟ أجيبوا. لا، أنا قلت عفوا، غلط، هو مضاف كله، لكن مفرد أو جمع؟ عفوا، مفرد. طيب هذا المفرد مضاف ولا نعمة ربك مضاف ومضاف إليه؟ إذن هنا تعم ولا لا تعم؟ بل تعم. احنا قلنا المفرد المضاف والجمع المضاف، هنا مفرد مضاف، مفرد نعمة ومضاف بربك، إذن تعم. أي وأما بنعمة ربك، أي وبكل نعم ربك فحدث. وقول نعم. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله مفرد أضيف، فتكون كل نعم الله جل وعلا لا تحصى، إن كانت دينية أو دنيوية. وأما الجمع كقول الله جل وعلا: فاذكروا آلاء الله. آلاء جمع أضيف إلى الله جل وعلا، فيكون اذكروا كل آلاء الله. قلنا العموم تدخل عليه كل، هنا تستطيع تعوضه بكل، وإن كان الكلام على أل، لكن هنا من باب التسهيل. فاذكروا أي كل آلاء الله، تدخل كلها في هذا الأمر. فالجمع يضاف. وقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع ولا مفرد؟ أولاد جمع. طيب أضيف ولا غير لم يضاف؟ أضيف. أولادكم أي نعم، أي أولادكم الذين منكم. فها هنا عندنا جمع أضيف. إذن هل يدخل في هذه الآية كل الأولاد ولا لا؟ طبعا كل الأولاد، فالميراث للكل، الابن وابن الابن، إلا إذا كان أبوه حيا فيحجبه، وتفاصيل الميراث معلوم. فلا يخرج من أولاد العبد أحد إلا ما استثناه الدليل، كأن يقتل الابن أباه، أو أن يكون الابن قد كفر، فإنه لا يرث أباه لاختلاف الدين. وإلا الأصل ولدك داخل في عموم الآية، والبنت كذلك ترث أباها وأمها على تفصيل معلوم في كتب الفرائض. إذن هذا الذي يعنينا أن المفرد يضاف إذا أضيف يفيد العموم، والجمع إذا أضيف يفيد العموم. ثم ذكر القاعدة بعدها، وهاون عفوا تنبيه ذكره ابن سعدي في تفسيره في شرحه، وهو حسن، يبين لك عناية هذا الإمام رحمه الله تعالى بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، إذ يقررها في كل أنواع العلوم. شوف إيش قال هنا، حتى الأمثلة التي يضربها رحمه الله تعالى، الأمثلة التي يضربها متعلقة بباب التوحيد. فقال قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال في هذا عندنا عبده يا إخوة مفرد أضيف إلى الله ولا؟ نعم. إذن هنا شوف ايش قال السعدي، قال فيه إشارة إلى عموم. ما هو هذا العموم؟ هذا العموم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بجميع وظائف العبودية فنسبه الله إليه، ففي قوله عبده مفرد أضيف إلى الله جل وعلا تشريفا وتكريما، لأنه قام بكل أنواع العبودية، فها هنا عموم أيضا، كما مر معنا في الدرس الماضي لو تذكرون لو تذكرون في الدرس الماضي قال وأل، إيش قال هو؟ ذكروني البيت. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فالمثل الذي والمثال الذي ضربه في ذاك الموطن ضربه بأسماء الله جل وعلا الحسنى، وها هنا دلل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن كل العلوم تخدم التوحيد والعقيدة، لكن تحتاج منا تدبرا وتأملا. ومن قرأ منكم كل كتاب لابن سعدي سيجد هذا، فهو كان يعيش عليه رحمة الله تعالى للتوحيد وفي سبيل نصرته رحمه الله ورضي عنه. طيب، قال بعدها في القاعدة التي تليها ونختم بها، قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فعبر عن هذه القاعدة عن قاعدة معلومة وهي مشهورة أيضا، وهي أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، وعليه فلا بد من تحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت الشروط، والأمر الثاني انتفاء ضد تلك الشروط. ومن فهم هذه القاعدة فهم أمرا عظيما، بل أمورا عظيمة من الدين. فإن الأحكام المذكورة في الشريعة لا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها. طيب، إذا تمت الشروط لا يكفي، لا بد أن تنتفي ضد تلك الشروط وهي الموانع. لأن الشرط ما هو؟ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، أو بطريقة أسهل هو الذي يلزم من عدمه العدم. لم يوجد شرط لا توجد عبادة ولا يوجد شيء، لكن لا يلزم من وجوده العدم. قد تتوضأ ولا تصلي، لكن قطعا إذا لم تتوضأ لا تصح صلاتك. أما المانع فهو على العكس، هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الحيض مانع من موانع الصلاة، إذا قام الحيض ليس هناك صلاة، لكن إذا ارتفع الحيض ليس بالضرورة أن تصلي المرأة، بخلاف السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس يلزم منه الظهر، وإذا انتفى ينتهي وقت الظهر أو يكون قبل وقت الظهر. فعندنا الشرط عكسه المانع، وبينهما السبب، وهذا من الأحكام الوضعية، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في الورقات. ولهذا يا إخوة نذكر هنا مباحث أصولية سيتضح لكم كل هذا إذا قرأنا الورقات، فستجدون أن الفقه بآلاته منظومة متكاملة. إذا أدرك طالب العلم أصولها فإنه بإذن الله تعالى مرتاح فاهم لكلام أهل العلم، فإذا قرأت بعدها الفقه سيكون عندك حلوا سهلا، إدراكك للمسائل وحفظك للفروع وتقعيدك لها يكون حسنا، حتى إذا تكلمت أمام الخلق أحسوا بلذة العلم، لأنك لا تصدر عن فوضى، إنما تصدر عن تقعيد وتأصيل. وهذا مجرب في العلوم الدنيوية، فناهيك بما في العلوم الدينية من لذة وحلاوة. قال ابن سعدي وقد مثل أيضا بمثال في العقيدة والتوحيد رحمه الله تعالى وغفر له، قال ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما. ولكن إذن هذا أمر اتفقنا عليه، بأن التوحيد يأتي بكل خير ويصرف عنك كل سوء. طيب، هذا التوحيد يا إخوة لا تحصل فضائله ولا يزول عنك ضده وأثر ضده إلا إذا حققت الشروط وانتفت عنك الموانع. قال ابن سعدي فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. فأما اللسان فالنطق بالتوحيد، وأما القلب فاستقرار هذا في قلبك ومحبته وبغض أهل الشرك، وأما الجوارح فما لا يخفى عليكم من انقياد العبد بالطاعة وعبادة الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. طيب موانع التوحيد ما هو ما هي؟ قال: فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها. ومن ذلك أنها، قال: وجماع الموانع ثلاثة أمور، وهي التي مر معنا في كتاب التوحيد ذكرها، بمكدرات التوحيد أو عوائق السير إلى الله. ما هي؟ هي التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو شراح كتاب التوحيد عند باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. وذكرنا في ذلك الباب تبعا لأهل العلم أن موانع التوحيد ثلاثة: الشرك ابتداء، ثم البدعة، ثم المعصية. والشرك نوعان: أكبر ناقض للتوحيد بالكلية وأصغر خادش له، وقد يصل بالعبد إلى الأكبر. ثم البدعة، وهي خلل أيضا في المعتقد وتبديل لشرع الله، لكنها دون الكفر إلا إذا كانت بدعة كفرية، كبدعة الرفض والتجهم وغيرها من البدع الكفرية. ولكن الغالب إطلاق البدعة هنا على ما يكون فسقا. وسائر المعاصي، وسائر المعاصي تنقص وتنقص من التوحيد بحسبها وبقدرها، ولكنها لا تزيله بالكلية بخلاف عقيدة الخوارج. إذن إذا فهمت هذا الأمر كما قال ابن سعدي، فهمت النصوص التي جاء فيها من أتى بالتوحيد حصل له كذا. إذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، بعض الناس يقول: أيش الذي أتى بهذا يدخل مباشرة؟ يقال: أتى به بشروطه مع تخلف موانعه، وهذا لا يدركه الناس. بعض الناس يقول: يا أخي لا إله الله قلناها، إذن نحن من كذا، ومن الذي قال لا إله الله يدخل الجنة بغير حساب، والذي قال لا إله الله دخل الجنة ونجى من النار. يقال: لكن هل حققت شروطها المذكورة؟ وهل انتفت عنك موانعها المذكورة؟ هذا لا يدعيه أحد. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: كل النصوص التي فيها من فعل كذا فله كذا، فإنه لابد من ثبوت الشروط وانتفائها الموانع. فهذه القاعدة تدخل في كل شيء. فالصلاة إذا رتب عليها الثواب لابد من ثبوت شروطها وانتفاء موانعها. الزكاة، الصيام، من صام رمضان غفر له ذنبه، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق، ذكرت هنا الموانع في هذا الحديث. فكذلك نقول لابد أن تتم شروط الحج وأن تتفي موانعه، حينها يفرح المؤمنون بنصر الله، وتستطيع أن تقول: إن شاء الله أنا ممن حجه مبرور وعليه فثواب الجنة. لكن من الذي يدعيه؟ كذلك الأنكحة والبيوع وغير ذلك. ولهذا تطبيقات هذه القاعدة في العبادات والمعاملات، مثال العبادات ذكرت لكم الوضوء بشروطه، وذكرت لكم الصلاة بشروطها وانتفاء موانعها. ومثال ذلك في البيع مثلا، البيع وقت الجمعة بعد ندائها الثاني، نداء الثاني الذي يصعد بعده الإمام على المنبر، هنا بيع، لكنه وجد بين البيع وبين صحته مانع. ما هو هذا المانع؟ هو النهي عن البيع بعد الأذان الثاني. قال تعالى: فذروا البيع، وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما تخلف الشروط، بيع المجهول، لأنك تبيع شيئا مجهولا فيه غرر. أن تبيع ما لا تملك، هذا أيضا لم يتوفر فيه الشرط، فهمتم؟ وكذلك في الأنكحة، مرأة نكحت في عدتها، فوجود عدتها مانع، فهمتم؟ وجود عدة، لم يأتي وليها أو لم تأتي بمهر، تخلف شيء متعلق بشروط العقد. فكل شيء لابد له من شروط وانتفاء الموانع. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي حفظها وفهمها وإدراكها، وهي أن الحكم وأن الأمور لا تثبت إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وانظروا إلى بلية التكفير وما وقع فيه كثير من الغلاة والسفهاء، تجدون مصداق ما ذكرت لكم، فإنهم كفروا المسلمين وأباحوا واستباحوا دماءهم لأنهم جهلوا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ولو كان هذا الكفر ظاهرا فإن هذا ليس لعامة الناس إطلاق مثل هذه الأمور، لأن تكفير الناس أمام الخلق هذا يحدث الفساد، بل ما عمت البلية في المسلمين إلا بأجل هذا. ولهذا لو تكلمت على انتفاء الشروط وانتفاء الموانع وثبوت الشروط عند هؤلاء الغلاظ ضحكوا عليك، وقد جربنا هذا معهم. لماذا؟ لأن الجاهل عدو لما يجهل، بخلاف العالم فإنه يقدر العلم ويعلم قدره. الحاصل أن هذه القاعدة تدخل في جل أبواب الديانة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.